حديث هزار نهصب عن أبي هريرة شساء أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بشنديك في غنبري خديه صلى الله عليه وسلم قال يا جودي إذا انتعل أحدكم يعني هكر إيك شوى في لابا خكرة في خو فليبدأ باليمين بلا براس دس ببكت أولي كان على راس بكتبه وإذا نزع وهكر نعالت خو في لابت خو اشبي خوكرن فليبدأ بالشمال هنج بلا ابجابي دس ببكت لتكن اليمنى أولهما تنعل بلا براس بأكيدة وقت مروف في لابت كتي وآخرهما تنزع وقت مروف اتأخت بلا براس ابتا يدو ماهيك.